وما ورد الا هذا الذي يصير. نعم. الواقع ان هذا الجمع يعمل اليه بعضه ويقول هذا يدل على ان النهي للكراهه فيقال له وهذا الرسول يفعل المكروه. هذه مشكله ايضا، يعني فعل الرسول يدل على الجواز، فاذا ورد النهي ثم فعله الرسول دل على الجواز ما دل على الكراهه، لانه يبعد ان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو امام المتقين ان يفعل مكروه. هذا جمع فيه نظر. نعم. إيش؟ على المكبر الصوت؟ سبحان الله. ولا يأتي بالدعاء المشهور؟ يا شفيع خلق الله. هذا من البدع لا شك، هذا من البدع، ورأيتكم إذا شفيتم هؤلاء تمسكونه. اللهم استعان. إذا لم يستجب فهو آثم وأنت مطيع. لا يسأل إلا صحيح، لأنه انتهى قبل إدخال البدعة فيه. ويترتب عليها ان سنة هل سنة النداء؟ قال نعم، قال اجل. لكن ينبغي ان ينهى المؤذن عن ذلك، او يكتب نصيحه للمسؤول عن المساجد ويقال يا اخي اتق الله، تسمع الناس يخالفون السنه ويعبدون بالبدعه وتسكت؟ نعم، ينهاهم عن اضافه شيء. لكن والله شف لو انه صادق وعزل واحدا عن الاذان أن يقولوا ماذا تريد أن نحدث من الأذان؟ نعم، هذا معروف، لكنهم لا يصدقون. مثل هذا صحيح كلام حجاجة من منطقته على هذا. إيه أنت عند منطقته؟ هي في الصعيد ولا في القاهرة؟ ها الصعيد، الصعيد أقرب إلى الإسلام من البدع من القاهرة، لكن في المدن الكبيرة سمعت ما قال. ينادى أيضا هذا، بعضهم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. نعم ما شاء الله، إن لو كان سيدك تماما ما تجاوز شريعته. عجيب من هؤلاء يسيدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون، والسيد يجب أن يكون مطاع. نعم أنت الخمس، الخمس بعد فتح السؤال السفر. إلى إيه؟ إلى النصف؟ ما له ضاب، ما تعتبر نفسك مقيم إلا إذا وضعت العصا وحطت الرحل على سبيل مؤبد. إيه؟ فأنت مسافر، مسافر. هو ابن عمر قام ستة أشهر يقصر الصلاة، وكانوا أيضا ينتدبون إلى القضاء في بعض القرى في السلف الصالح، فيجلسون سنتين أو أكثر وهم مقصورون، الصيام غير. فأنت مسافر، أنت مسافر. هذا ما وقتنا في هذا رسالة مطولة وذكرنا الأدلة في ذلك، لأن أي حد تحب للإقامة، أي حد سيقال لك ما الدليل، ثم يقال ألستم تقولون لو أن الإنسان أقام لحاجة ينتظرها فإنه مسافر ولو بقي سنين؟ هم يقول بهذا، بس الفرق أن الحاجة قد تكون معروفة متى تنتهي وقد لا تكون. هم يقولون إن عرفت متى تنتهي الحاجة انقطع الصف، وإن لم تعرف لن ينقى. سبحان الله، ما هو دليل هذا؟ من قال بهذا التفريق؟ أي فرق بين الإنسان يقول أنا جالس منتدب شهري جالس يقين، وإنسان يقول أنا منتدب لحاجة ما أدري تنقضي اليوم ولا بعد شهرين؟ كلهم على سفر، ما أراد البقاء. ولذلك تجد الذي أقام لحاجة لمدة شهرين مثلا يقول لو انقضت الحاجة اليوم لسفر ورجعت لبلد. لم

فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاده إن كان من المعتقدات. وقولهم هذا باطل لا شك. نعم. ما نبهت على السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوضع أول في حديث البكاء. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع أولا في حديث البكاء. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توضع أولا في حديث البكاء. أي نعم. في حديث أبي حنيفة السابق ظاهر الحديث السياق الذي نقله عبد الله المقدسي رحمه الله أن الرسول توضأ بعد الذين توضأوا من ناطح ونائل، لكن في سياق آخر أن الرسول توضأ أولا ثم خرج بلال بفضل وضوئه فصار الناس ما بين ناطح ونائل. انتبهوا لهذا، فعليه يكون هؤلاء الذين أخذوا من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين ناضح ونائل. هذا يسأل يقول هل يجوز أن أتنفل وأنا سوق السيارة في السفر؟ الجواب نعم يجوز، لكن إذا كان الإنسان يخشى أن يضيع الانتباه في قيادة السيارة فلا يجوز من هذه الناحية، ما يضر هذا لا يضر، لأن المطالعة ما تشغل كثيرا، لكن أخشى أن يشتغل بالصلاة عن المطالعة في الخط وعن حال السيارة، فلهذا نرى أن الأفضل أن لا يصلي. أي يقول الأفضل أن لا يصلي، لأنه إما أنه من هذا أو هذا عند إرادة فعله. لماذا قلنا عند إرادة فعلها؟ حتى لا يشكل مع الإبراد الظهر. نعم، ليدخل في ذلك الإبراد بصلاة الظهر، فإنه إذا وفرت بصلاة الظهر لا يؤذن عند كل وقت. نعم، يؤذن عند إرادة فعل الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفرق بين الأذان والإقامة عند إرادة الفعل والأذان عند دخول الوقت. طيب، متى شرع الأذان؟ بعد في أي سنة؟ السنة الثانية. ما سببه؟ سببه رؤيا رآها ثوبه كثرة المسلمين أنهم كثروا. نعم، ثم تحتاجوا إلى الإعلام. طيب، هل قدمت اقتراحات؟ ما أن يضرب بناقوس أو أن توقد نارا سر بصر أو في واحد. نعم أن يضرب بناقوس أو توقد نار لإعلان وقت الصلاة. لا خلاص ظنيت ما في أحد. نعم يضرب ناقوس. نعم النصارى أو يقد نار أو بو. طيب، رفضت هذه الاقتراحات أو لا؟ لم ترفض ولم ترفض. رأى عبد الله من عند ربه بن زيد عند ربه رؤيا ووضع عمر بن رؤيا. أنا كل حال الاقتراحات هذه حصل الاعتراضات بأن الناقوس للنصارى والنار للمجوس والبوق لليهود، ولكن الله تعالى يسر هذه الأمور. طيب، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من الآمر؟ ما معنى شفع الأذان؟ في الغالب الحكمة من كون الأذان يشبع وتزاد جمله على الإقامة. الأذان لأن للجميع للقريب والبعيد، أما الإقامة لأن الأذان يكون للقريب والبعيد والإقامة ما كان في المسجد يعني للقريب فقط. للقريب. حديث أبي جحيفة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. متى كان هذا الاتيان؟ بعد الحج، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم نازل في الأقصر من 14 إلى 20 من الحج. نعم، خطأ. الحج يعني معناه أنه بدل من ينزل في ميناء نزل في الأقصى. ها يوم عرفة.